ضرب الزوجة حرام أم حلال؟ ضربها ظلما حرام، ضربها لنشوزها ضربا غير مبرح. إذا لم تقنع بالوعظ والهجران في المضجع أباح الله ذلك ضربا غير مبرح.